جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل من الممكن أن توصف جميع المعاصي بأنها من خصال الكفر أو من شعب الكفر؟ نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام وذكره الإمام ابن القيم، أن كل المعاصي هي من شعب الكفر، كل المعاصي من شعب الكفر. والشعب التي فيها اختلاف بين الظاهر والباطن كما يأتي في آيات النفاق، هذه من آيات النفاق. إذا خاصم غدر، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، لأن فيه اختلاف بين الظاهر والباطن فهي من شعب النفاق. والخصال الأخرى التي فيها مخالفة هي من جنس الكفر، ولهذا كل المعاصي من شعب الكفر وكل الطاعات من شعب الإيمان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح إطلاق لفظة الجاهل على كل عاصي؟ وهل التاب إلى الله إذا تاب من المعاصي وقال أنه كان في جاهلية يكون تعبيره صحيحا؟ فرق بين وصف الجاهل وأن يقال هو جاهلي. الجاهل يطلق على كثير من المسلمين، والمعصية لا تكون إلا عند جهل وعند غفلة، ولهذا من أقدم على المعصية لا يقدم عليها وهو عالم، ولهذا أيضا جاء في الحديث أنه لا يقدم عليها مع الإيمان، لكنه قد يحصل له نقص في العلم في الجهل ويحصل له جهل ثم تقع من المعصية. فإذا تذكر الوعد والوعيد فإنه يحصل له ندم، كما حصل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صدرت منهم مخالفات ثم ندموا ندما عظيما وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: طهرنا يا رسول الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نود من فضيلتكم أن تشرحوا لنا ما هو التغريب. التغريب هو إخراج الرجل من بلده إلى بلد آخر من الغربة، أن يكون في مكان بعيد كما يتغرب الرجل، يعني الغربة في الأوطان، أن يتغرب الرجل من بلده إلى بلد آخر، فهذا معنى التغريب، أن يؤمر بالخروج من بلد إلى بلد آخر. وقد ذكر العلماء أيضا من شروطه أن لا يخرج إلى بلد آخر يحدث به فتنة، وإنما يخرج إلى بلد يحصل به له فيه تعزير ولا تكون له فتنة في ذلك البلد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة لحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، هل يفهم من هذا الحديث ترك الدفاع عن النفس؟ لا يفهم من هذا ترك الدفاع عن النفس، فقد جاء في الحديث: من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقد ذكر الإمام أحمد أن قتال اللصوص وأنه للرجل أن يدافعهم ولا ينوي قتلهم، قال: فإذا دافعه فمات فأبعد الله المقتول. وقال أيضا: له أن يقاتله وليس له أن يقتله. ففرق بين القتال وبين القتل، فله أن يقاتله يدفع عن نفسه، فإذا قتل فليس عليه في قتله شيء ولا ينوي بذلك قتله، لا ينوي بذلك قتل، له أن يقاتله وليس له أن يقتله. فإذا قتله عن غير قصد مدافعة، مثل أن يدفعه فيسقط فيموت، أو أن يفر فيسقط في مكان ويموت منه، فليس عليه في ذلك شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم يا شيخ حفظكم الله أنه لا ينكر التفاضل في الأنساب دون التعصب، فما هو التوجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أمر الجاهلية، وذكر منها التفاخر في الأنساب؟ دائما ينبغي التنبه للألفاظ. التفاخر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل، ما قال إقرار التفاضل، قال التفاخر، هذا المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل قريش وعن فضل بني هاشم من قريش، فالتفاضل لا ينكره أحد، موجود. وهذا مثل ما ذكرنا في التفاضل في الأموال والجاه، موجود هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكره التفاخر، التفاخر هذا هو المحرم، ولهذا ما عرف أحد من الصالحين له نسب يفخر به، هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يفخر بنعم الله عليه حتى في غير النسب. الدين الذي هو أعظم نعمة ومنه لا يجوز للإنسان أن يفخر بدينه، يعني على سبيل العصبية، على سبيل يعني الكبر. وأما كونه يفخر بالإسلام يعني أن من الله عليه بهذا الدين ومن على الأمة، هذا لا يكون من الفخر، هذا يكون من التحدث بالنعمة. أما الفخر يعني أن ينسب الفضل له لنفسه، هذا لا يجوز. يعني حتى الدين لو كان له فضل في الدين وأن يفتخر بالدين ويعني يظهر فضله، فهذا لا يجوز. فالمحرم هو التفاخر، وأما وجود الفضل فلا ينكره أحد، ولكن ما عرف من أهل الشرف في النسب مع الدين أنهم يتحدثون بهذا الفضل فضلا أن يفتخروا به، بل كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل تواضع، وكان الصحابة يوقرونهم ويجلونهم، ومع هذا كانوا يتواضعون. وهكذا كل أهل الدين وأهل الأنساب الفاضلة لا يفتخرون وإن كانوا يعرفون فضلا، ويعرفون أن فضل النسب لا يغني عنهم شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام في النار، القاتل المقتول في النار، أن هذه المعصية لا تكون تحت المشيئة إذا لم يتب منها صاحبها؟ لا، بل هذه من المعاصي، وهذه مسألة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في بعض المعاصي أنها في النار مثل هذه المعصية، ولهذا قال النبي إذا التقى المسلمان ثم قال في النار، فهما مع الإسلام في النار، هذا وعيد، هذا وعيد، يعني أن هذه المعصية يستحق بها أن يدخل النار. وقد دل الحديث على أن بعض المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها، هذا بعض الناس يظن أن كل ما قيل فيه في النار أن هذا يوجب الخلود فيها، لأن الذين يدخلون النار على قسمين: من يدخل النار بكفره وبشركه وبنفاقه فهؤلاء مخلدون، ومن يدخل النار بمعصيته من أهل الكبائر فهؤلاء هم الذين يخرجون منها بعد أن يطهروا. وعندما يقال هذا في النار وهذه في النار، إنما يعرف بالحكم، بحكم هذه المخالفة، فإذا كانت معصية فنعلم أن هذا الوعيد أي أنه يستحق النار، ولا يلزم أيضا أن يدخل النار، ينبغي أيضا التنبه لمسألة أخرى. عندما يقال أنه في النار فالقاتل والمقتول في النار، لا يعني أن هذا المعين بعينه الذي قتل وقاتل وقتل أنهما في النار، وإنما هو وعيد، هذا وعيد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الوعيد مقابل بوعد، فقد يكون هذا الرجل الذي قتل أخاه يتوب ثم يصلح حاله ويجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله، فهو موعود بأنه في الجنة مجاهد، وهو متوعد أنه في النار بقتله لأخيه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل كلاهما الجنة، فهذا قد يكون بقتله للمسلم مستحق للنار، ثم يكون له عمل يكفر الله عز وجل به عنه. وهذه مسألة عظيمة كثير من الناس لا يتنبهون لها، لهذا قال شيخ الإسلام الوعيد يتحقق بشروط والوعد يتحقق بشروط. ومن هنا يتنبه أيضا أنه ليس كل من فعل شيئا يقال أن صاحبه في الجنة، مثل من بنى مسجدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من بنى لبيت من بنى لله مسجدا دخل الجنة، فيقال هذا خلاص يشهد له بأنه من أهل الجنة، لا، لأن هذا الوعد متحقق بشروط، وهو أن يموت على الإسلام وأن يتجنب المعاصي التي توعد الله عليها النار، فإذا تحقق له ذلك كان من أهل الجنة. وأما إن قصر فإن بعض الناس يبني مسجدا وأكثر من مسجد، وقد تكون له ذنوب يستحق بها دخول النار. ولهذا القول أيضا المشهور عند بعض أهل العلم أن الله يخلف وعيده، هذا غير صحيح كما ذكر شيخ الإسلام، بل إن الوعيد بشروط والوعد بشروط، فمن شاء الله أن يعذبه فإن الله عز وجل عذبه بمشيئته مع توفر الشروط في تعذيبه، ومن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه فإن الله يعفو عنه مع توفر الشروط في نجاته، ولا يقال أن الله أخلف وعده أو وعيده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، هل يلزم أن يشترى للخدم الثياب، وهل يجزئ أن يشتري له الثياب من الراتب الذي يعطيه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان يعني يرغب يعني هذا الخادم أن يشتري له فإنه يشتري، وإذا كان له رغبة أن يشتري نوعا معينا هذا أيضا يترك له، لأن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يلبس كما يلبس هو، لأن قد يكون له يعني رغبة في لباس معين فيعطيه بقدر ما يلبس الشيء المتوسط، يعني الذي يشتري به، يعني الذي يكون من لباس أهل البلد، فإذا رغب في هذا أن يشتري يعطيه المال، وإذا اشترى هو له ورضي بهذا هذا يعني يكون قد أدى الواجب. وهؤلاء الخدم الذين يأتون معاملتهم بحسب الشروط والعقود التي بينهم وبين من استقدمهم، فإذا كان في الشروط أن يعني يقوم على خدمتهم، يقوم على يعني إطعامهم وكسوتهم، فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يكن هذا من الواجب عليه فالإحسان إليهم مرغب فيه. جزاكم الله خيرا. يقول: يا شيخ، ما حكم تسمية عبد الإله؟ هذا الاسم مشهور بين الناس، والذي يظهر أن التعبيد يضاف إلى الله ولا يقال إلى الإله، لأن هناك آلهة باطلة، فالله عز وجل إذا أضيف التعبيد إليه فهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، ولكن أكثر بل أنه لا يطلق هذا الإطلاق من المسلمين إلا من يريد بهذا الإله الحق وهو الله عز وجل، فالأولى أن تكون الإضافة إلى اسم يعني بين ظاهر من أسماء الله عز وجل. ولا أدري يعني هل هناك أحد من أهل العلم يرى يعني أن هذا الاسم يعني هو من أسماء الله عز وجل، فإذا وجد الاختلاف فلا بد من ترك الأمور المشتبهة إلى الأمور البينة الواضحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: شخص جاء من الأردن بنية العمرة لنفسه، وعند وصوله للمدينة أراد تحويل العمرة لوالده المتوفى، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بتغيير النية قبل الدخول في الإحرام، لأن بعض الناس يظن أنه إذا خرج من بلده بنية فإنه ليس له أن يغيرها، هو قبل الإحرام له أن يفعل يعني ما شاء، فإذا أتى من بلده إلى المدينة ويريد أن يعتمر عن نفسه ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر عن قريب له فله ذلك، لكن بشرط أن يكون قد اعتمر هو عن نفسه من قبل. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز الصلاة أو هل تجوز الصلاة خلف من يحسن التلاوة لكنه مسبل الثوب؟ نعم، الصلاة صحيحة خلف كل صلاة طيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.